راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي، في الدرس الثالث، تحدثنا في ختام الدرس عن نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته عن المنكر. هناك خطوط حمراء يجب على كل مسلم أن لا يرضى بالتنازل عنها أبدا، سواء كان زوجا أو زوجة، سواء كان المتجاوز ولده أو ابنته أو حميمه أو قريبه. هذه الخطوط الحمراء هي حدود الله، فلا يجوز مطلقا أن تسكت عن المنكر وأن تتهاون فيه، وإلا طبع على قلب العبد حتى يصير قاسيا كالحجارة أو أشد قسوة. أمنا عائشة كانت حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الناس إلى قلبه من النساء، ومع ذلك إن حصل منها تجاوز كان عليه الصلاة والسلام لا يقرها عليه بل ينكره. ذكرت ذات يوم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين صفية، وكانت امرأة جميلة، فكأنها غارت شيئا ما، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، يعني يكفيك عيب فيها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذا الكلام الذي أنت قلتيه هذا أمر محرم وعظيم عند الله عز وجل، من خطورته أنه لو مزج بماء البحر لم تزج به ولا أفسده. تقول أمنا عائشة: وحكيت له إنسانا، يعني قلدت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. حقيقة نحن للأسف الشديد ابتعدنا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وقعنا في الحرام، فما منا من أحد إلا من رحم الله إلا وهو يقلد فلانا أو فلانا ليضحك الناس، وهذا الذي يكثر من تقليد الناس يشار إليه بالبنان. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له. وهذا الأمر عجيب، لأنه يقتضي الغيبة، فأنت تغتاب هذا الذي تقلده وتحاكيه، وربما اشتمل على شيء من البهتان. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قصير، سمين، نحيف، كذا، حقيقة هو فيه، هذه غيبة. لكن أن تفتري عليه ما ليس فيه هذا بهتان، هو بخيل لكنه حقيقة كريم، أن تقول عنه بخيل هذا بهتان. المسلمون اليوم عندهم خلل. يكفيك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اليهود والنصارى، الآن المسلمون يفعلون هذا تماما. يعني هل يعقل أنه من باب الترفيه كما يزعمون أن ترفه على نفسك بحرام؟ هل يفعل ذلك مسلم أن يرفه عن الآخرين بحرام؟ الآن يدفعون مئات الريالات ليحضروا ساعة لما يسمونه باسم الستاند اب كوميدي. رجل مهرج يقف أمامهم ويلقي النكات، يتحدث عن نفسه وعن زوجته وعن أمه وأبيه وعن قبيلته، يسخر ويستهزئ كما قال تعالى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. القرطبي يقول: الذي يستهزئ ويسخر هذا من الجاهلين. والناس يضحكون، ربما سخر منهم، ربما استهزأ بقومية أو بإثنية أو بدولة أو بشعب، يسخر من كلام هذا، يسخر من طريقة مشي ذاك أو من تعامل هذا، والناس يضحكون يدفعون المال، مما يدلك على بعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من تعامله مع زوجاته أنه كان شديد الغيرة لكنه لم يكن يتهم ويسيء الظن، وشتان بين أن يكون الإنسان ذو غيرة، وهذا أمر محمود، إن الله يغار كما جاء في الحديث وإني لأغار، وجاء في الحديث الآخر إني لأشد غيرة من سعد. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه عندما استنكر أن يأتي بأربعة شهود وهو يرى زوجته تفعل الفاحشة، وقال: والله يا رسول الله لن أنتظر، سوف أضرب عنقه وعنقها. وتعجب الصحابة من جرأته ومن غيرته. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الغيرة لكن في الحق، ولم يكن يسيء الظن، لم يكن يتجسس أو يتحسس، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. أن جاي من سفر بعيد، غبت أسبوعا أو شهرا، تأتي مفاجأة، أبدا ما يجوز، ما يجوز إن كنت حسن النية، فكيف لو كنت سيء النية؟ كيف يكون الإنسان حسن النية؟ يأتي يريد أن يفاجئهم، أن يدخل عليهم السرور والسعادة ما يفعل بعض. أنا بعد أسبوع وإذ به يأتيهم، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة تريد أن تحسن التباعد لزوجها، تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، مرأة شعرها منكوش وغير مرتب، تريد أن تنظف نفسها، أن تتهيأ لزوجها، يأتيها فجأة مثل هذا ما يسرها، وربما رأى ما يكره. هذا حسن النية، أما سوء النية أو فساد الطوية هذه مشكلة. يأتي فجأة يشوف ربما عندهم أحد، ربما تخونه، ربما تفعل شيء كذا وكذا، هذه ليست من أحوال المؤمنين أبدا، ولا يجوز أن يفعل ذلك. والرسول نهى عن هذا صلى الله عليه وآله وسلم، يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. أين المسلمون اليوم من مثل ذلك؟ تجد المرأة تتصل: يا شيخ وجدت في جوال زوجي رسائل، فتحت كمبيوتره بدون ما يدري، ووجدته ينظر إلى يعني مواقع إباحية. الزوجة تتصل: استمعت إلى رسائل زوجتي ووجدتها تتكلم عن كذا وكذا، وجدت رسالة من امرأة تدعوها إلى حفلة كذا وكذا، ويا شيخ أنا أشك وأنا أفعل. كل ذلك من التجسس المحرم المبني على سوء الظن والتخوين وتلمس العثرات. وهذا السبب في كثير من حالات الطلاق والفراق بين الأزواج، وأغلبها وساوس شيطانية. فاصل وبعدها نواصل بإذن الله.

في ابنة أبي قحافة، يعني في عائشة. فجاءت فاطمة واستأذنت، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في اللحاف ملتحفان سويا، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. عائشة موجودة تسمع وهي ساكتة، شوف الأدب. أي نعم، هي التي تتضرر، مفروض أنها تصرخ وتقول: لا، هذا ما يصير، وهذا ما يجوز، وهذا كذا وكذا. أبدا، الأدب أن تحترم النبي عليه الصلاة والسلام، هو صاحب القرار. فقال لها: يا بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. لا تكثري كلام، تحبي اللي أحبه، حبي أو أحببي زوجتي هذه. فرجعت إليهن وأخبرتهم، قالت لهم: والله الشغلة يعني واضحة. قالوا: ما سويت شيء، ارجعي فأصري عليه وأعيد الكلام. قالت: لا والله لا أعود إليه أبدا، كيش الكلام. فأرسلنا ابنة عمته زينب بن جحش، وزينب هذه أم عائشة تقول هي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما كانت في وحدة منزلتها عالية عند الرسول مثل زينب. يتقول: ولم أرى، شوف العدل، لا إله إلا الله، عائشة تتكلم عن ضرتها التي الآن أتت لتسبب المشاكل ولتشتكي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا، يعني كل هذا فيها من الصفات اللي ما لم أره في أحد أبدا، تقول: ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قال: العيب الوحيد أنها كانت تغضب بسرعة، ولكن على طول ترجع وتستغفر وتصلح ما أفسدت. هذا طبع قد ما يستطيع الإنسان أن يتجنبه، لكنها كانت سريعة، ما تصر على الباطل والمنكر. فاستأذنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل، وعائشة ما زالت مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحالة والوضعية التي دخلت عليهم فيها فاطمة. فقالت: يا رسول الله، زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني هذا اللي بتسويه يا رسول الله ما هو بصحيح، احنا زوجاتك واحنا كذا وكذا ثم أخذت تقع في عائشة: هذه اللي سوت، وهذه اللي عملت، وهذه اللي فعلت، وانت دائما تجيها، وجلست يعني تنال منها كما يقول وتستطيل. وعائشة ساكتة تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ترقبه وترقب نظرته، يعني حتى تشعر أنه الرسول يعطيها الضوء الأخضر. شوف سبحان الله، زينب تتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتح فمه. إحنا لو واحدة تكلمت: استحي، ما تخاف الله، أنت ما تستحي، أهلك ما ربوك، أنت وأنت وأنت. أبدا، ما ينتصر لامرأة على امرأة عليه الصلاة والسلام، كما يقولون فخار يكسر بعضه بعضا، ما لنا شغل فيه. فتقول أم عائشة: فلما لمحت وبدأ لي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأذن لي في الانتصار، تقول: وقعت بها، يعني خلاص رديت وانتصرت، فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. يعني أعطيتها، ما خليت لها جنب طيب تتك عليه. رددت عليها بمثل ما تكلمت، بل أنت فيك، وأنت الذي فعلتي، وأنت وأنت وأنت وأنت، حتى وزينب مع يعني الفجعة كما يقولون ما ردت بكلمة. فلما قضت وانتهت، تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ابنة أبي بكر. هذه بنت أبي بكر، وهو الذي كان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنهم، ويعرف أنساب قريش كي يعني يستل نسبه من أنسابهم، فحسان بن ثابت يهجوهم بما شاء دون أن يتعرض لنسب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاله كحال سائر الناس، حياته لم تكن على وتيرة واحدة، لم تكن حياته سهلة هينة لينة كأحوالنا. الإنسان منا تمر عليه السنين وهو على نعمة وعافية وثراء وغنى وما فيش مشاكل، ويظن أن الحياة كلها تستمر على هذه الوتيرة. قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلبا في الماء جذوة النار. جذوة نار، هذا سبحان الله حال الدنيا، ما تستطيع أن تدوم لك الدنيا على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي الأعظم في الابتلاءات وفي التغيرات، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع تلك المتغيرات؟ هذا ما سوف نتعرض إليه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل، فانتظرنا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها، وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان، الثنايا والرباعيات، إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته، وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به. ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من أعظم المشاكل والأزمات التي مرت على بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حادثة الإفك. حادثة الإفك هي من الأمور التي تزلزل الدول، فضلا عن أن تزلزل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ابتلاء من الله عز وجل، حيث انقطع نزول الوحي شهرا كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحكم إلا بما يرى ويسمع ما لم يأته خبر السماء. حادثة الإفك هذه تحتاج إلى فصل دراسي كامل للحديث عما فيها من فوائد ودروس وعبر، وخلاصتها كما تعرفون جميعا ما حصل من وقوع المنافقين في عرض أمنا عائشة واتهامها بالزنا مع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يعرف عنه إلا كل خير. تأخرت أمنا عائشة عن الجيش تبحث عن قلادة سقطت، لما حان وقت الرحيل حمل الرجال هودجها ووضعوه على الناقة ومشوا لأنها خفيفة الوزن فظنوا أنها فيه. عادت إلى موقع الجيش وإذ بالناس قد ذهبوا، ففعلت ما يفعله أي إنسان يضيع عن رفقته وهو الصحيح، من ضاع عن رفقته يمكث في مكانه ما يتحرك منه، لأنه لو تحرك رجعوا ما وجدوه، ذهبوا إلى مكان هو يذهب إلى مكان. الصحيح أنه من ضاع من أهله أو من رفقته أنه يمكث في مكانه مهما طال الوقت إلى أن يعودوا إليه. جاء صفوان رضي الله عنه وأرضاه وكان في مؤخرة القوم يبحث عن الشارد وعن الساقط وعن حماء دوره في مؤخرة الجيش، فرآها وهي نائمة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وتأخر حتى ركبت على الجمل ولحقوا بالقوم وقد صار الوقت ظهرا. فوقع الناس أي المنافقون في عرضها واتهموها رضي الله عنها وأرضاها، وتولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، لكن من لم يفعل ذلك صراحة إنما كان يهمز ويلمز، والمنافقون يساعدونه ويعاونونه. ووقع في هذا الأمر ثلاثة من خيار الصحابة: شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام حمنة بن جحش، وابن خالة أبي بكر أحد من شهد بدر مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. هي أول ما وصلت المدينة مرضت شهرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد انقطع عنه الوحي، فما يدري ماذا يصنع الآن، عنده مشكلة عظيمة، وهذه المشكلة لا حل لها لأن الوحي لم ينزل، فالناس يتكلمون وهو يعلم براءة أم المؤمنين عائشة، ويعلم أن هذا الصحابي الذي اتهموه بها هو من خيار الصحابة ولم يعلم عنه إلا كل خير، لكنه ما يستطيع أن يحكم إلا بما يرى. ولذلك أخبر أنكم تأتون إلي تختصمون، وإن أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي للذي هو ألحن. أنا ما أدري الغيب، هذا أتى بحجة ولسانه جميل ويتكلم، وهذا الخصم ما عنده من الحجة ما يدافع بها عن نفسه، فأحكم للذي يظهر لي أنه هو على حق، وإنما أقضي له بقطعة من النار. فحصل ما حصل، وعرفت بذلك بعد شهر، وذهبت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن تمرض في بيت أبيها فأذن لها، ثم نزلت براءتها من السماء. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأزمة؟ أولا استخدم أسلوب التروي والتريث، سمع التهمة ما تصرف بتصرف يندم عليه فيما بعد، وكم من الرجال من إن سمع مثل هذه التهمة طلق أو شنع وشهر وهو ما تأكد. قال يا أخي هم قالوا إنها فعلت وفعلت، طب أنت رأيت؟ قال لا. طيب هؤلاء تضمن أنهم من العدول الذين رأوا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. النبي عليه الصلاة والسلام تريث وتروى ولم يستعجل كما يفعل البعض. كذلك تعامل بأسلوب فيه الشيء من التغير في المعاملة خاصة. أم عائشة تقول في الحديث الطويل حديث الإفك حديث قصة الإفك أن النبي عليه الصلاة والسلام تغير في معاملتها شيئا قليلا، يعني ما درت ما هو السبب. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ويسأل كيف أتيكم، يعني كيفكم أنتم اليوم فقط، مع أنه عادة ما يحنو ويعني يظهر عطفه. فهذا التغير في المعاملة كان من الحكمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من الإشاعات لم يهجر عائشة ولم يتهمها، إنما تغير قليلا في إظهار مشاعره وعواطفه وحنانه كالعادة، لأنها لو كانت على خطأ شعرت بذلك وربما يعني تأتي فتسأل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده أي دليل، فهو لم يظلمها، يأتيها في يومها ويسأل عنها، لكن ما كان يظهر ذاك العطف والحنان والرحمة المعتادة، علها تشعر بتغير في المعاملة فتسأله ما الذي حدث، وهو يخبرها فآنذاك تدافع عن نفسها أو تزيل ما في قلبه من شك وريبة. لكن هو عليه الصلاة والسلام كما يقال بالعامي عداه العيب، اللهم صل وسلم عليه، ما يتهم ما أبدا، يتعامل لكن بدون ظلم. الزيادة في الإحسان ما فعله. جمع الآراء عليه الصلاة والسلام واستشار، فسأل أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قال والله ما علمنا عنها إلا خير. سأل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال له النساء كثير، ليش تصدع نفسك وغير إن أحببت واقطع الشك باليقين. لكن علي قال اسأل الجارية تصدقك. فسأل الثالثة وهي بريرة، ها شفتي عليها شيء أخلاقها كذا؟ قالت والله امرأة طفلة صغيرة غافلة كانت تعجن العجين وربما تنام فتأتي الداجن تأكل العجين وهي نايمة، يعني فيها غفلة لكن ما فيها شيء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش، هذه الرابعة ضرتها لكنها ابنة عمته، فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها، شوف هذه اللي كانت تسامي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ما علمت، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. شوف العدل. وآخر شيء واجه عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة وقال لها إن حصل منك شيء اعترفي توبي استغفر الله، ما اتهمها لكن أخبرها، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. وكان آخر تعامله عليه الصلاة والسلام مع هذه الأزمة أنه احتمل ما صدر منها غضبا على نفسها، فقالت لا والله ما أطلب منه العفو ولا السماح، لأن العفو ما جاءني إلا من الله عز وجل. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه يقدر لها ذلك الغضب. أزمات كثيرة كانت تحصل، أمهات المؤمنين يطالبن النبي عليه الصلاة والسلام بالنفقة ويلح عليه في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الآية. فخير عليه الصلاة والسلام النساء يعني يطالبنه بالنفقة وهم يعلمن أنه ما عنده عليه الصلاة والسلام إلا الذي يعطيه إياهم، ومع ذلك يعني يكثرن في الإلحاح عليه. فوجد في نفسه عليه الصلاة والسلام متألم حتى أنه خيرهم، كما قال عز وجل: تريدنا الحياة الدنيا وزينتها أم تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة؟ فاخترنا عليه الصلاة والسلام، فاخترنا أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام والدار الآخرة. ومن وجده ومن يعني غضبه ومن تأثره بكثرة إلحاحهن هجرهن شهرا وآل، أي حلف، كما قال تعالى: الذين يؤلون من نسائهم يحلفون، حلف أن يهجرهن شهرا واعتزلهن في غرفة صغيرة في خيمة صغيرة، حتى تناقل المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ويعني حصل ما حصل من هجرانه لهم ثم رجوعه صلى الله عليه وسلم إليهن. وهذا يدلك على أن الرجل الحصيف لا بد له من أن يحسن التعامل مع زوجته، فإن كانت من عائلة غنية لابد أن يقدر لها ترفها ودلالها وأن يعطيها ما استطاع، وهي لابد أن تقدر حالة زوجها. فإن كانت من عائلة غنية وهو دونها في المرتبة المادية لابد أن تصبر وأن لا تثقل كاهله بالطلبات. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.